يصلح يصلح الباء تقول الباء حرف جر لا يصلح تقول الباء حرف جر تكفها عن عمل فلا تعمل عن جر فلا تجر نعم هذا ما لك كلامك نعم تبقى على عمل شو قلنا اليوم الصواب الأخير ولا الأول الأخير ولهذا قال فلم يعف نعم طيب مثالها بعد الباء بعد الباء نعم من زيارة ما بعد الباء مع بقاء العمل ربما رجل تتوب تجيب رب بعد الباء قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أراد عبد الرحمن نعم الباء شر نعم وما زائدة ورحمة الاسم مجرور في الباء على مجرور ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا أو سلع لكن زائدة معلوم زائدة عمل يا رحمة ورحمة اسم مجرور في الباء وعلى مجرد جرد بس الله على انت من الله من الله جار مجرور انت فعل فاعل وش محل جار مجرور من الله محل رفع مبتدا ما تقولون؟ طيب وش معنى؟ ما تقولون؟ صفة لرحمة لأن رحمة نكرة اللي يأتي بعدها صفة طيب لنت لنت خير لهم نعم لنت لهم لهم جار مجرم حين قليل طيب ألبى في قولك بما رحمة وش معناها؟ معنى السبب طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين عما قليل طيب رابع عن حفظ وما زائده عملا زائدة عملا زائدة عملا زائدة عرابة العمل هو العرابة طيب بارك الله نعم وما زائدة عرابا إيه عرابا ما ودنا القرآن ما ودنا نقول زائدة مطلقة وحليل اسم مجرور فعن الجر مجرور بعن نعم فعن الجر مطلقة الله عنها قليل نعم لا يصبحن لا يصبحن اللام التوكيد لام التوكيد تقول نعم موضع القصر ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي او يصبح فعل مضارع فعل مضارع مبني على موقوع الفتح والمبني في آخره ما تعوني يا جماعة مبني على الضم مبني على الضم هو يبني على الضم المضارع المختار يبني الفتح لا لكنها الفتح مثل لو ينبذن في الفتح من يعربها؟ تعرفه؟ إن شاء الله. يا معلم علم أنا في إحنا مرفوع المسلمين. وين؟ من مشد. اللي يعتبرونه يفعلونه غير مشد. في أصل السنة سبحان الله لا حذف النون حذف الواو خاصة فيه حذف النون حذف النون من الرحم إيه خاصة فيه التخفيف لا ما عمره مرة عليك يتوالي الأمثال إيه يتوالي الأمثال نعم يتوالي الأمثال الزائدة ثلاث نونات هنا والواو طريقة خاصة طيب خاصة لا تشبه إيه لكن نقول مرفوع بإيش بثبوت النون المحذوفة متوى الأمثال بالنون المحذوفة بالنون المحذوفة طيب ما يخال ممكن نقول بالنون أما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون بالمحذوف نقول بالنون المحذوفة التوى الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل ها؟ اسم يصبح طيب ونادمين خبرها صافي صافي ها؟ نعم يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم زلت به إلى الحضيق إلى الحضيق قدمه يريد أن يعربه فيعجمه نعم طيب لكن هذا لا تقتنون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به ما عاد طرف النحو أقول لا يصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غيرها أصله يصبحونن أنتم عندنا الآن الواو يعني غير مستساغ فحذفت النون لتوالي الأمثال طيب ورا ما حدث نون التوكيد قالوا إن التوكيد يؤتى بها لمعنى لو حذفنا من التوكيد فات المعنى وش المعنى التوكيد ونون الرفع جرت العاده بانها تحذف عند الناصب والجازم ومع نون الوقايه اذن نحذفها اهون بقي عندنا نون التوكيد نون التوكيد هي حرف مشدد اليس كذلك طيب الحرف المشدد اول الحرفين منه ساكن خولة شف تقول شد الدال الأول ساكن لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا جت عاد الواو والرفع أيضا ساكن فنحذف واو الرفع نحذف واو الرفع إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف وصله حذفنا الواو فصارت يصبحن بعد أن حذفنا منها النون والواو واضح وهذا كثير في القرآن وفي القرآن وغير القرآن نعم طيب يلا كمل نادمين نادمين نادمين لا نادمين لا ما تعرف من يعرف نادمين خبر ايش اسم يصبح في يصبح لها اسم لها اسم خبر وراء نفع الناس ترفع الاسم وتنسب الخبر لكن بس ككان ظل بات أضحى أصبح أصبح المالك يقول ككان كاد ظل أصبح أصبح أصبح أصبح فهمت كيف وانت تقول يصبح لها اسم خبر ايش قال في البيت الآخر قال غير الماضي مثل قصة عمنا كان غير الماضي زين طيب هذه الباء وعن ثالث من جيب لنا سالم مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم اعربة من حرج ما زائد حمل خطيئاتهم ثم مجرور جميع السده خطيئاتهم خطيئات خطيئات اسم مجرور بمن طيب خطيئات مضاف لها مضاف إليه خطيئات مضاف لها مضاف إليه مبني على الفتح في محل الفتح مضاف إليه والمين مضاف إليه طيب تستمر أغرقوا فعل ماضي جميع وش هو أغرق أغرق أغرق أغرق فعل ماضي أغرق مبني على الضم جماعة وضعوا جماعة في محل رفع فاعل يقول أغرقوا ولا يقول غرقوا أغرقوا هذه فيها مبنى المجهول زين إذن الواو نائب فاعل طيب أين متعلق مما خطيئاتهم يعني جاءوا مجهول متعلق بإيش كائن تعليق تعليق يعني العامل العامل إذا كان هذا الجار مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه من يعرفون صادق أغرق ومن وش معناه مما خطيئاته سببية إيه سبب صح طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد ربة والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف ايش معناها عبد الله ان ما تزاد بعد ربة والكاف نعم كاف كف مع العمل نعم وقد تزاد ويعمل نعم احسنت وايش مثاله في ربة ربما الطالب البشير حاضرا ربما نعم الطالب ربما الطالب الذكي حاضر نعم وش اللي يصح تتسلط على نكر صح لابد يكون نكر واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرم منكر اذا صح المثال خلونا نكر ربما ربما طالب ذكي موجود زين اعرابه رب حرف جر ملغى. ملغى. نعم. وما كف عن العمل. نعم. وطالب مبتدا مرفوض الضم. مرفوض الضم الظاهر على آخره. نعم. وذكي صفة. نعم. طالب. وصفة المرفوع مرفوع. حاضر. وحاضر وخبر. خبر مبتدا. خبر مبتدا مرفوع. طيب. سن. الكاف محمد. قول الشاعر فنصر مولانا ونعلم أنه فما الناس مجلوم عليه وذلك. نعم. قوله فما الناس. آه يلا لا ما ألغى لا البيت مستشهدون به للجر كاف حرف جر ما زائدة فما الناس ما زائدة والناس اسم بالكاف وعلى مجرد كسر مضارب في آخر طيب